الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. لقد أتم الله عز وجل علينا هذه النعمة ووفقنا سبحانه وتعالى لصيام شهر، ووفقنا سبحانه وتعالى لقيام شهر، ووفقنا سبحانه وتعالى لتلاوة كتابه والاستماع إلى آياته. وفقنا الله عز وجل إلى هذه العبادة وأتم الله عز وجل علينا تلك النعمة. وحسبنا ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لقد أتم الله عز وجل هذه العبادة التي من ثمرتها أن نتحصل على هذا الزاد، خير زاد يتحصل به الإنسان، خير زاد يبلغك في سفرك إلى ربك سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التقوى سبيلك تقودك إلى الجنة وإلى الرضوان، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أيها الأحباب، كنا بالأمس القريب نتهيأ لاستقبال رمضان وقلنا أهل رمضان، أما اليوم فنحن نودع رمضان، نقول وداعا رمضان. بالأمس كنا نتهيأ ونتكلم على كيفية تهيئ الإنسان لاستقبال رمضان، وقلنا أنه لابد من خطوات نخطو بها نحو رمضان. كانت أولى هذه الخطوات أن نقف وقفة مع النفس لينظر الإنسان ما مضى وما سلف من أقوال وأفعاله، نظرة ندقق فيها النظر في هذه الدواوين التي صدرت علينا من أعمالنا وأقوالنا حتى نصحح ذلك المسار ونصحح أي انحراف وقع فيه ذلك الإنسان. وكانت الخطوة الثانية كانت التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكانت الخطوة الثالثة هي الاستقامة على ذلك المنهج، الاستقامة على أمر الله عز وجل حتى نلقاه. واليوم أيضا أيها الأحباب نقول أننا لابد أن ننطلق من رمضان إلى باقي العام وإلى باقي الشهور، ونحن نحتاج أيضا أن نقف هذه الوقفات مع أنفسنا، نحتاج أن نقف وقفة للمحاسبة، خاصة بعدما قرأنا في كتاب الله تعالى وتعلمنا من آيات الله عز وجل وتعلمنا من هذه الحكم والأحكام وهذه المواعظ والإرشادات، هذه الوصايا التي أوصانا بها ربنا سبحانه وتعالى. كلنا بلا استثناء قد قرأ واستمع إلى صوت القارئ أو قرأ في مصحفه لما نادى الله عز وجل علينا. فنادى الله عز وجل على كل إنسان مسلم، نادى سبحانه وتعالى على كل موحد، على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نادى الله عز وجل وقال: يا أيها الذين آمنوا. فما كان من الإنسان المسلم إلا أن يقول ملبيا ذلك النداء لربي سبحانه: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. ثم ينصت بكليته، ينصت بكميع أعضائه، بكل جوارحه، ينصت إلى ربي سبحانه وتعالى. ما هو الخطاب الذي يخاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبد المؤمن الذي يثق بربه سبحانه وتعالى وعلى يقين أنه سيفد على ربه سبحانه وتعالى وأنه موقوف بين يدي الله عز وجل مسؤول على كل ما صدر منه من قولنا عمل، كان وجوبا ولزاما عليه أن يقف هذه الوقفة مع نفسه أن يحاسب نفسه قبل أن يفرض على ربي سبحانه وتعالى، قبل أن تنصب هذه الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نحن نحتاج أيها الأحباب أن نقف ونخطو هذه الخطوة الأولى في طريقنا، في انطلاقنا لاستقبال باقي الشهور وباقي العام. لم تنطوي صفحة رمضان حتى تطوى صفحة الأعمال أو تطوى صفحة العبادات، بل ننطلق بطي صفحة رمضان إلى باقي الشهور، إلى باقي العام، لنعمر تلك اللحظات التي حبانا بها ربنا سبحانه. فكان لابد من هذه الوقفة، وقفة مع النفس للمحاسبة حتى نصحي ذلك المسار ونصحي أي انحراف وقع فيه ذلك الإنسان. يعقب ذلك أن نخطو الخطوة الثانية، أن نصعد الدرجة الثانية، ألا وهي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. بعدما قرأنا بعدما نادى الله عز وجل علينا، قرأنا ذلك النداء وهو آخر تلك النداءات التي نادى الله عز وجل بها على أهل الإيمان بترتيب المصحف. نادى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حسبك ما قرناه في كتاب الله عز وجل. فقد أوجب الله عز وجل علينا التوبة والإنابة، لا نقول في لحظة واحدة، ولكن دوما نستمر على هذه التوبة إلى الله عز وجل حتى نلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبيلك للفلاح، سبيلك للسعادة للفوز في الدارين هو الاستمرارية والاستدامة على الرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم هذه الخطوة تسلمك إلى الدرجة الثالثة، ألا وهي الاستقامة على أمر الله عز وجل. ويكفيك في ذلك هذه الآية التي قرأناها في كتاب الله عز وجل، أو استمعنا إليها عندما كان يتلو القارئ في صلاة التراويح، هذا التوجيه من ربك سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نحن أيها الأحباب في كل لحظة، في كل لحظة من لحظات حياتنا نحتاج أن نرتكز على هذه المرتكزات، على هذه المحاور. لا ننسى أي محور من هذه المحاور، هذه المحاسبة الدائمة المستمرة، تدقيق النظر فيما تكلم به الإنسان، تدقيق النظر فيما صدر منا من أفعال، فسنفد على الله عز وجل ويحاسبنا لا محالة. وعند ذلك الوزن على مساقيل الذر كما بينا وكما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكان المرتكز الثاني التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والمرتكز الثالث أيها الأحباب هو الاستقامة على المنهج، الاستقامة على طريق الله عز وجل مستقيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلم، ما هو الهم الذي تحمله؟ ماذا تحمل في صدرك؟ ما هي القضية التي نحيا من أجلها؟ أتظن أن الله تعالى خلقنا لكي نطعم ولكي نشرب ولكي يكون ذلك التناكح ثم تنتهي بنا الحياة؟ الله عز وجل خلقنا لمهمة، خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لقضية، لابد أن أحمل هذه القضية في قلبي، ولابد أن تحمل أنت هذه القضية في قلبك. فما هو الهم الذي تحمله في صدرك؟ لقد قرأنا في كتاب الله تعالى وتعلمنا من كتاب الله عز وجل أن الكافر له هم يحمله في صدره، المنافق له هم يحمله في صدره. فكان لزاما عليك أيها المسلم أن يكون هناك هم، أن يكون هناك قضية تحيا من خلالها، لا يصلح للإنسان أن يعيش بلا قضية، لا يصلح للإنسان أن يعيش بلا هدف بلا بغية. فقد تعلمنا ذلك من كتاب الله عز وجل. الكافر يعيش بهم، يحمل ذلك الهم بين جنبيه، يحمل ذلك الهم في صدره. قرأنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظر، الله عز وجل يحدثنا ويخبرنا بما كان في داخل ذلك الكافر، ذلك البغض الدفين الذي يحمله ذلك الكافر للإسلام ولأهله. فالله تعالى كما بيّن، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله عز وجل بيّن أن الكفار يعلمون أنهم في معركة دائمة ضد الإسلام والمسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يستعملون في ذلك كل وسيلة من الوسائل التي من خلالها يستطيعون إضلال المسلم أو أن ينحرف ذلك المسلم عن منهج ربي سبحانه وتعالى، حتى يتخلى عن كتاب ربي سبحانه وتعالى ويتخلى عن ذلك الطريق والمسلك الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انظر، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما هي الخطط التي يضعونها حتى يدفعوك أنت أيها المسلم أن تنحرف عن منهج الله عز وجل، أن تنحرف عن صلاة ربك المستقيم، أن تجعل ذلك القرآن ظهرية، وألا تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إنهم جادون في حربهم ضد الإسلام كما قال ذلك ربنا سبحانه وكما قرأنا ذلك في كتاب الله. ما ينبغي أن تمر علينا الآيات هكذا، ولكن لابد أن نقف ونتعلم ونتدبر ونتأمل في كلام الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. إذن هم جادون كما قال لنا ربنا سبحانه، يجمعون الأموال، نعم، كل ذلك من أجل حرب الإسلام، كل ذلك من أجل الصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. الله عز وجل ذكر أنهم جادون في ذلك الأمر، يجمعون الأموال ويستعملون أي وسيلة من الوسائل من أجل إضلال المسلم، من أجل أن تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى المستقيم. الله عز وجل ذكر لنا كيف يوصي بعضهم بعضا عندما يستمعون للقرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله عز وجل يبين لنا ما السبيل، كيف السبيل لإرضاء هؤلاء، ما هو الطريق الذي نرضي به هؤلاء، كما قال لنا ربنا سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى كما بيّن لنا ربنا سبحانه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يدعون إلى هذه الدعوة الباطلة. أما المسلم فتراه متقاعسا خاذلا لذلك الحق الذي حبان عليه ربنا سبحانه وتعالى. الكافر يعيش من أجل هذه القضية، يعيش بذلك الهم الذي يحمله في صدرك الذي يحمله في صدره. كذلك المنافق يعيش بهم، هو يشترك مع الكافر في الصد عن سبيل الله عز وجل. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. انظر، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ما كان بداخل ذلك المنافق، هذا الذي أظهر الإسلام وأبطن في قلبه ذلك الكفر والإلحاد، أنه يشترك مع الكافر في نفس المنطق وفي نفس الهم الذي يحمله في صدره. همه هو الصد عن سبيل الله عز وجل. هو لا يسعد إلا عندما يرى الناس قد انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. انظر هذا المنافق يحمل ذلك الهم. ما هو الهم الذي يحمله ذلك المنافق في صدره؟ هو دعوة الناس إلى الضلال، دعوة الناس أن ينحرفوا إلى طريق ربهم المستقيم. تجد أنه يحارب الفضيلة، يحارب العفة، يحارب الفضيلة، يحارب الحجاب، يحارب الالتزام، يحارب الطاعات، لا يسعد أبدا عندما يرى الناس قد انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. هذه سعادته الغامرة التي يسعى إلى تحقيقها، سعادته عندما يرى الناس على غير عفة ولا على غير طهارة. هذا هو المنافق. فأنت أيها المسلم، أنت ما هو الهم الذي تحمله؟ لقد تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى عندما يصف ربنا سبحانه وتعالى لنا من حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما بداخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فلا تذم نفسك عليهم حسرات. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إهداء الناس، حريص على هداية الناس، حريص على تبيين طريق الله عز وجل المستقيم للناس. ولذلك أيها الأحباب قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى هذه النماذج الواقعية الحية التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى لحال المسلم الذي يحمل ذلك الهم، الذي ينشغل بقضية الدين، الذي ينشغل بدعوة الناس حتى يددوا على طريق ربهم المستقيم. كلنا قرأنا في مؤمن آل ياسين ذلك الرجل الذي وصاه لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطراني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انظر إلى ذلك الوصف كما وصف لنا ربنا سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى على أقصى سرعة، يجري بسرعة حتى يلحق هؤلاء القوم قبل أن يموت على الكفر والإلحاد. ما الدافع لذلك؟ أتراه من أجل مال؟ أتراه من أجل منصب حتى يكون لا يدا على هؤلاء؟ نقول لا، كان على الهداية وكان على الطريق المستقيم، لم يكتفي بذلك، لم ينظر إلى نفسه أنه على صلاح والناس على ضلال، إذن عند ذلك لا يدعون. نقول لا، ولكن نقول لو كان على صلاح حقيقي لدعا الناس إلى ذلك الصلاح. لا يصلح أبدا أن تكون على صلاح وترى ذلك الباطل ولا تنكره. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو هم المسلم. المسلم يعيش في هم، يعيش بقضية. المسلم لا تقر له عين إلا عندما يرى توحيد الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى ذلك النموذج الثاني الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى، إلى قصة ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون. هذا الرجل الذي قام نقول في سلطان فرعون وفي طغيان فرعون، ولكنه لم يأبى على نفسه، لم يخشى أن يقتل، لم يخشى أن تزهق هذه الروح، ولكنها كلمة حق لابد من بثها، كلمة حق لابد من إظهارها. هذا الرجل المؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الله عز وجل يبين لنا قصة هذا النموذج الحي، وأنا وأنت لابد أن نكون أحد هذين الرجلين، إما أن نكون كمؤمن آل فرعون وإما أن نكون كمؤمن آل ياسين. لا يصلح أبدا أن نكون على غير هذه النماذج التي حكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما خاف على حياته، ما خاف على مركزه، ما خاف على ماله، ما خاف على أولاده، ولكنه قام وقال كلمة حق عند سلطان جائر. نقول عند ذلك دعا القوم: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يوجه ذلك النداء وهذا الكلام إلى قومه، يتكلم معهم في الطرقات، يتكلم معهم في الشوارع، يتكلم معهم في المصانع، في أي مكان يدعو هؤلاء إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن الذي يعيش بذلك الهم، كما ترجم ذلك ربعي بن عامر رضي الله عنه أن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه قضيتي، هذه قضيتك أنت أيها المسلم. لا تظن أنها قضية فلان وفلان، ولكن هي قضية كل إنسان مسلم. كل إنسان مسلم أعلن لرب سبحانه وتعالى، أقر رب سبحانه وتعالى بالوحدانية، وكذلك أقر رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. كل إنسان قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان لزاما عليه أن يكون على صورة أحد هذين الرجلين. لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا أن نكون على غير هذه الصور أو تلك النماذج الحية التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ماذا أنزل الله عز وجل من الفتن؟ فتن عظيمة، وباء أو بها كثيرة، طواعين نقولها بابتلاءات، فتن عظيمة. هذه الفتن التي حالت بالشارع المصري فتن وأوبئة وأمراض وغلاء وتردي في الرذيلة والفواحش إلى غير ذلك من المنكرات، ولكن عند ذلك هذه الفتنة الأخيرة التي تسمى بأنفلونزا الخنازير، رأينا هذا الفزع، هذا الهلع، هذا القلق، هذا الاضطراب، والكل ينادي أين هذه الأمصال؟ أين ذلك الدواء؟ ماذا نصنع؟ ما هي طرق الوقاية؟ ولم نسمع صوتا واحدا ولو كان هامسا أن ينادي في القوم أيها الناس توبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى دينكم، تمسكوا بهدي نبيكم. لن نرى صوتا واحدا ينادي في الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل ولو كان على سبيل الهمس، ما وجدنا ذلك أبدا. ما وجدنا من يدعو الناس إلى التوبة، فما نزل ذلك البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وكأننا أيها الأحباب لم نقرأ في كتاب الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عسى أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكأننا قد صمت الآذان أن نستمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نادى في معشر المهاجرين: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ثم ذكر الأولى التي تنطبق على ذلك الحال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مطت في أسلافهم الذين مضوا. كلام مختصر، جوامع الكلم، كلمة واحدة، سطر واحد يشخص لنا ما نحن فيه من هذه الأدواء، ويشخص لنا ما نحن فيه من هذه الابتلاءات وتلك الفتن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عسى أن يتوبوا لربهم، عسى أن يرجعوا إلى دينهم، إلى دينهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنها سنن كونية. الله عز وجل ذكر أنها سنن كونية، وما كانت هذه الفتن أو تلك النوازل أو هذه الزلازل أو هذه الأوبئة أو تلك الأمراض والابتلاءات إلا من أجل أن يعود الناس إلى ربهم حتى يصححوا ذلك المسار. قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، عسى أن يعودوا ويصححوا المسار، عسى أن يفتشوا في أنفسهم ما السبب في ذلك. هو السبب هو الانحراف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. العلاج بذلك أيها الأحباب هو العودة إلى دين الله عز وجل، أن نتمسك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. نحن نحتاج إلى مراجعة، نحتاج أن نفيق من هذه الغيبوبة دون أن نتمسك. الكل يسعى أن يتمسك بهذه الأسباب المادية، وبالتالي نقول لم نسمع صوتا واحدا يدعو الناس أن يصححوا العلاقة التي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، أن يتركوا ما هم عليه من ذنوب ومعاصي ومن آثام، أن يتركوا هذا الانحلال وهذه الأخلاقيات التي أصبحت في التردي وفي الرذيلة والفواحش. لم نسمع قولا واحدا يدعو الناس إلى توحيد ربهم أو إلى العودة إلى كتاب ربهم حتى تراجعوا دينكم. نحن نحتاج أيها الأحباب أن نرجع نتمسك بكتاب ربنا، نعتمد هذا الكتاب في كل جزئية من جزئيات حياتنا. الله عز وجل ينزل هذا الكتاب لنقرأه في رمضان وفي المحاريب ثم تنقطع العلاقة التي بيننا وبين ذلك الكتاب. الله تعالى أنزل ذلك الكتاب لكي نتعبد إلى ربنا سبحانه وتعالى باعتماد في كل جزئية من جزئيات حياتنا. فلا ضابط لأقوالنا أو أفعالنا إلا من خلال القرآن، لا ضابط لأقوالنا وأفعالنا وسلوكياتنا إلا من خلال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عودة ثم عودة إلى كتاب الله عز وجل، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.